المؤلف رحمه الله: وإن مات من لزمه حج أو عمرة استنيب عنه وجوبا من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء يحكي الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء، فالله أحق بالوفاء ويسقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في الدرس الماضي أن من قدر على الحج بماله ولم يقدر بنفسه فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده، هذا هو الواجب. فإذا استكمل الشروط بأن توفر لديه المال لكنه لا يقدر على الحج بنفسه، فيجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. ومثله أيضا المرأة إذا كانت قادرة على الحج بنفسها وعندها قدرة مالية أيضا لكنها لم تجد المحرم، فإنها تستنيب شخصا يحج ويعتمر عنها. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم إن المصنف هنا يبين رحمه الله حكم من مات ولم يحج وكان قادر على الحج، فيبين أن حكمه حكم من سبق، وهو أن من مات وكان قادر على الحج ولم يحج فإنه يجب أن يؤخذ من تركته مالا ويعطى من يحج ويعتمر عنه. ولذلك قال المصنف: وإن مات من لزمه حج أو عمرة استنيب عنه، يعني أخذ الورثة من تركته مالا قبل أن يقسموها ويعطوها شخصا يحج ويعتمر عنه حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته، لأنه إذا لم يتأتى اتيانه بالحج بنفسه وكان قادرا بماله فإنه يجب أن يؤخذ من ماله ويحج عنه ويعتمر عنه. ويقول: سواء أوصى بهذا أو لم يوصي، لأن هذا حق لله، وما كان حقا لله يجب أن يؤخذ من التركة، كالزكاة، كمن مات وعليه زكاة لم يزكي فإنه يؤخذ من ماله أوصى أو لم يوصي، أو كان عليه أيضا كفارات لله أو كان عليه ديون للناس، فإن هذا كله يؤخذ من تركته قبل أن تقسم، ثم بعد ذلك تقسم التركة إلى أخذت الحقوق والديون التي عليه، سواء كانت ديونا لله كالحج والعمرة والزكاة والكفارات، أو كانت ديونا للناس، فيجب أن يؤخذ هذا من رأس المال، يعني قبل أن يقسم، أوصى به أو لم يوصي لا ينظر إلى هذا، سواء كان قد أوصى أو لم يوصي، هذا حق واجب على الورثة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا أريد أن يستناب عنه شخصا فإن النائب لا بد أن يخرج من بلده، لأنه كما لو حج هو بنفسه فإنه يحج من بلده، فكذلك النائب يكون من بلده، ما يقال لا ننظر إلى بلد قريب من مكة، لأن هذا أوفر مالا وأخف نفقة، فنعطيه شخصا مثلا ساكن في مكة أو قريب من مكة. يقول المصنف رحمه الله بأن ذلك لا يجوز، لا بد أن يخرج من يحج ويعتمر عنه نيابة من نفس بلده. لماذا؟ لأن هذا يقضي عن الميت، والقضاء يجب أن يكون بصفة الأداء، ومن المعلوم أنه لو كان أداه بنفسه لكان قد خرج من من بلده، فكذلك القضاء يخرج يحج عنه من نفس بلده. نعم. ثم استدل المصنف رحمه الله على ذلك في هذا الحديث، حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة، جهينة هذه قبيلة من قبائل العرب المشهورة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، والنذر واجب يجب الوفاء به، فكذلك الفريضة من باب أولى، إذا كان هذا في النذر يجب أن يحج ويعتمر عنه، والنذر أوجبه العبد على نفسه، فما أوجبه الله تعالى ابتداء عليه هذا من باب أولى. قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، لو كان على أمك دين حق للناس أكنت تقضينه؟ فالجواب نعم أنها ستقضيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فهذا دين لله ودين الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء، فدل ذلك على أنه يجب أن يحج ويعتمر عمن كان قادرا على الحج والعمرة ولم يحج. ثم قول النبي اقضوا الله دين على أن هذا قضاء، والقضاء يكون بصفة الأداء، فكما أن المؤدي الحج يخرج من بلده فكذلك الذي يقضي عن غيره يجب أن يخرج من نفس بلده المنوب عن نعم. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو حج رجل أجنبي أو حتى من أقربائه تبرعا، يعني لم يأخذ شيئا من تركته، فهل يجزي ذلك؟ نعم يجزئ، ولا يجب على الورثة أن يحجج عنه شخصا آخر. فلو جاء إنسان وقال هذا صديق لي وله علي حق وأنا أريد أن أحج وأعتمر عنه لأنه لم يحج ولم يعتمر وكان قادرا، فإن ذلك يجزئه عن الميت ولا يجب على الورثة أن يأخذوا مالا ويحجوا عنه. أو ربما قال أحد الورثة أنا أريد أن أحج وأعتمر عنه تبرعا لله، لا أريد أن أخذ شيئا من ماله، هل يجزي؟ نعم يجزي ويجزي. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة لا تجزي عن الحي إلا بإذنه. لو أراد أحد أن يحج عن أحد أو يعتمر عن أحد فرضا أو نفلا فالحي لا بد من إذنه. لماذا؟ لأن هذا توكيل، والوكالة لا بد لها من إيه؟ لا بد لها من إذن، وتوكيل من الموكل. فإذا أراد أحد أن يحج عن أبيه أو أن يعتمر عن أبيه أو عن غيره وكان حيا فإنه لا بد من إذنه، لا بد أن يوكله ويقول له حج عني أو اعتمر، أو يخبره قال يقول بأني أريد أن أحج عنك فيأذن له في ذلك، لا بد من إذنه الحي. نعم. وإن ضاق ماله حج عنه حج عنه من حيث بلغ، وإن مات في الطريق. ثم يقول المصنف لو قدر أن هذا الذي مات وكان الحج واجبا عليه ونظر في ماله وجد أن ماله قليل لا يمكن أن يحج عنه من نفس بلده، كأن يكون مثلا هذا المتوفى في مصر وتكاليف الحج من مصر يكلف مثلا 10,000 جنيه وليس عنده هذا المبلغ، ما عنده إلا نصف هذا المبلغ، هذا نصف المبلغ يمكن أن يحج عنه شخص من المدينة ونحو ذلك يكون أقرب إلى مأذان، فإنه في هذا الحال يحج عنه من حيث أمكن، من حيث أمكن. أو ربما أن الحاج يخرج من بلده للحج أو للعمرة ثم يموت في أثناء الطريق، فإنه في المكان الذي توفي فيه يحج ويعتمر عنه، من نفس المكان الذي توفي فيه ينظر شخصا من أهل ذلك المكان وذلك البلد ويعطى مالا من أجل أن يحج ويعتمر عن هذا الذي قد توفي. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. باب المواقيت. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان وجوب الحج والعمرة وبيان شروط ذلك ومتى يجب وحكم من كان قادرا على الحج بماله ولم يكن قادرا بنفسه، وكذلك حكم من مات ولم يحج ولم يعتمر وكان قادرا على ذلك، وبين رحمه الله حكم ذلك بالتفصيل كما سبق في الدروس الماضية، الآن يبين المصنف رحمه الله المواقيت، لأنه يفترض أن شخصا الآن عرف هذه الأحكام وعرف أن الحج الآن قد وجب عليه وأن شروط الحج قد توفرت فيه، فهو الآن قد خرج إلى بلده يريد الحج أو يريد العمرة. فأول ما يجب أن يعرفه هذا المواقيت، والمواقيت على نوعين، هناك مواقيت زمانية للحج والعمرة وهناك مواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، بهذا قال ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وأما المواقيت الزمانية للعمرة فالعام كله وقت لها، العمرة لا تكره في أي وقت، لا تحرم في أي وقت، فيجوز للإنسان أن يعتمر في أي وقت في السنة وفي أي يوم في السنة. أما الحج فهذه أشهرها، هذه المواقيت الزمنية. وهناك مواقيت مكانية، هذه المواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، وبين أنه لا يجوز لمن توجه إلى مكة بقصد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يعتمر. وهذه المواقيت على من جميع الجهات، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة مواضع، من أي جهة يأتيها الإنسان فإنه يجب على أن يحرم من ذلك الميقات، من ذلك الميقات أو من حذوه إن لم يمر به نفسه، فإنه يحرم من حذوه، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك. نعم. باب بالتنوين، أي هذا باب المواقيت، جمع ميقات، وهو لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمانها. نعم، يقول المواقيت، المواقيت جمع مفردها ميقات، والميقات في اللغة يدل على إيش؟ معناه الحد، ولذلك سميت أوقات الصلاة مواقيت الصلاة، يعني حدودها وأوقاتها. فكذلك مواقيت الحج والعمرة من المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فكلمة ميقات تدل على إيش؟ على الحد، حد الشيء. فلذلك هذا يسمى ميقات، يعني حد، لا يجوز أن يتجاوز هذا الحد إلا وهو محرم. وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمنها، هذا موضع العبادة كالمواقيت هذه المكانية، هذه مواضع، وأما زمانها فكأوقات الصلاة ووقت الحج ووقت العمرة. فهو في الاصطلاح، الميقات في الاصطلاح موضع العبادة وزمنها. نعم. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو ستة أميال أو سبعة. ثم قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت للأمة وبينها عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها أن ميقاتهم ذو الحليفة. ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر ينبت في ذلك الموضع، سمي به ذلك الوادي المبارك وهو وادي العقيق، هو ذو الحليفة، سمي ذو الحليفة لأنه ينبت فيه شجر يقال له الحلفة، وحليفة تصغير حلفة. فهذا هو وادي، والمواقيت كلها أودية، المواقيت كلها أودية. وهذا من حكمة الله تعالى أن جعل المواقيت كلها أودية. لماذا؟ لأن الوادي لا يتغير، ثابت في مكانه، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الوادي يمتد امتدادا طويلا، فإذا مر مع أي جهة من جهاته أحرم، بخلاف غيره مثلا مثل المواضع كالجبل يكون محصورا في مكان واحد، بخلاف الوادي الغالب أن هذه الأودية تمتد إما شرقا وغربا أو شمالا وجنوبا. فلذلك حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، وبين بعض أهل العلم أن جميع هذه المواقيت أن جميعها أودية. فذو الحليفة وادي، وهو وادي العقيق، وهو وادي المبارك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم منه لما حج حجة الوداع. وهي أبعد المواقيت من مكة، وهي الآن تسمى أبيار علي، وصارت اليوم حي من أحياء المدينة، هي اليوم حي من أحياء المدينة، ويسميها الناس اليوم أبيار علي، ويزعمون أن علي قد قاتل الجن فيها، ولكن هذا زعم باطل. بين العلماء رحمه الله أن هذا زعم باطل، قالوا وإن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أجل وأكرم وأعز من أن تقف الجن لقتاله، فالجن تخاف منه رضي الله عنه وأرضاه، ولا يمكن أن تقف أمامه رضي الله عنه. فهذا زعم باطل، وهذه دعوة باطلة. نعم. بينها وبين مكة عشرة أيام، بينها وبين المدينة ستة أميال، يعني قريبة المدينة، يعني في ذلك الوقت زمن، لكن اليوم صارت حي من أحياء المدينة كما لا يخفى. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة، هي أبعد المواقيت من مكة، وأقرب المواقيت من مكة قرن المنازل، قرن المنازل هو أقرب المواقيت من مكة، وهو ميقات أهل نجد، أما المدينة فميقاتها أبعد المواقيت، بينه وبين مكة عشرة أيام أو تسعة أيام، هذا بسير الإبل والأقدام، لكن اليوم لا يخفاكم. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم. وأما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب فميقاتهم الجحفة. الجحفة هذه بلدة قرب رابغ، ورابغ أشهر منها، ورابغ اليوم تبعد عن مكة 200 كيلو، تبعد 200 كيلو عن مكة، والجحفة هذه قرية أبعد من مكة بالنسبة عن رابغ، فأقرب إلى مكة الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ، فهي ولذلك الذي يحرم من رابغ يكون محرما قبيل الميقات بشيء يسير. والجحفة هذه تسمى جحفة، قالوا لأنها كانت قرية قديمة جحفها السيل، بأي معنى أن السيل أزالها عن مكانها. نعم. بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ. نعم. بينها وبين مكة ثلاث مراحل. نعم. يقول بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وقوله ثلاث مراحل هذا محل نظر، والصحيح أن بينها وبين مكة خمس مراحل. المرحلة هي مسيرة يوم بسير الإبل والأقدام، وهي على وجه التقريب قرابة 40 كيلو على وجه التقريب، أو أقل من هذا بشيء يسير، أو 37 كيلو أو 38 في هذا الحدود. ومن المعلوم أن رابغ 200 كيلو عن مكة، فلذلك هي خمس مراحل. وأما قول المصنف هنا ثلاث مراحل هذا محل نظر، ويدل عليه أنه ذكر أن ذو الحليفة عن مكة في 10 أيام، يعني 10 مراحل، ورابغ على النصف تقريبا، على النصف في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، فكيف تكون على ثلاث مراحل؟ ولذلك القول بأنها خمس مراحل هذا هو القول المطابق للواقع، هو القول الموافق والمطابق للواقع أنها على خمس مراحل. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو المسمى اليوم بالسعدية، وهو على قرابة 100 كيلو عن مكة، يبعد عن مكة على وجه التقريب 100 كيلو، ويسمى اليوم بالسعدية. نعم. بينه وبين مكة ليلتان. ليلتان. نعم. هو حوالي 100 كيلو أو 90 كيلو. نعم. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء. قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة 70 كيلو فقط على يوم وليلة من مكة. نعم. ويقال له قرن المنازل. قرن المنازل. ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل وميقات أهل المشرق. هذا الوادي وادي محرم اللي على طريق الهدى، هو نفسه وادي السيل. ولذا قرن المنازل هو وادي يعرف الآن عند الناس بوادي السيل، قرن الثعالب وقرن المنازل يسمى عند الناس اليوم بوادي السيل، وهو واد واحد، وهو وادي محرم الذي على طريق الهدى، هو كل هذا واد واحد، هو امتداد لذلك الوادي، كله واد واحد، وادي محرم ووادي السيل هو واد واحد. نعم. وميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ذات عرض. وخراسان ذات عرق. نعم. وأما أهل المشرق فميقاتهم ذات عرق وهي على طريق اليمنية الذي يذهب إلى الطائف من طريق السيل، فإذا وصل اليمنية فإنه يتجه شمالا شرقا، يعني على امتداد الخط، ما ينحرف مع الخط ذات اليمين المؤدي إلى السيل الكبير، لا، بل يتجه ناحية وجهه في الشمال الشرقي، يأخذ في الشمال الشرقي، بخلاف قرن المنازل فإنه يأخذ ذات الشرق أكثر، أما ذات عرق فإنه إذا وصل يمنية يستمر على امتداد الطريق. وهناك ذات عرق ويسميها الناس اليوم الضريبة، سمريع الضريبة، لكن اليوم ليس عليها خط مزفلت، ولذلك لا يعرفها الناس ولا يحرمون منها، لكن في السابق على طريق الإبل وطريق أيضا السيارات، أول ما ظهرت السيارات وقبل هذه الخطوط المسفلتة، كان حجاج العراق وحجاج نجد أيضا يأتون معها، ولذلك أهل العراق كانوا يأتون معها، ولذلك سألوا عمر رضي الله عنه لما بلغهم أن النبي حدد قرن المنازل لأهل المشرق ولأهل نجد، فكانوا إذا أرادوا أن يحرموا ولم يكونوا يعرفون أن ليع الضريبة اللي هو ذات عرق أنه ميقات، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له إن قرن جور عن طريقنا، يعني أنه ليس على طريقنا، يحتاجون إذا جاءوا من العراق أن يأخذوا ذات اليسار ويذهبون إلى قرن المنازل ثم يعودون حتى يحرموا منه، فقالوا إنه جور عن طريق، يعني بعيد عن طريق، يعني على يسارهم إذا جاءوا من العراق ويكون بعيدا عنهم، فمن أين نحرم؟ يسألون عمر رضي الله عنه، فقال إن عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، ثم حدد لهم ذات عرق، قال إن الذي يحالي ذات عرق على وجه التقريب هو ذات اللي يحادي قرن المنازل ذات عرق. يقول أهل العلم ولم يكن قد بلغ عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل المشرق، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق، فثبت هذا الميقات بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام وباجتهاد أيضا من عمر، فوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه النص من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بغريب، فعمر رضي الله عنه وافق الأثر ووافق النص في مسائل كثيرة، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. منزل معروف سمي به لأن فيه عرق عرقا. إيه، سمي ذات عرق لأن فيه عرق، وهو الجبل، جبل صغير، لكن قبيل هذا الجبل وادي، هناك يسمى وادي العقيق، نعم. وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. نعم. وهي أي هذه المواقيت المايا لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة. ثم يبين المصنف رحمه الله أن هذه المواقيت لأهلها الذين وقتها لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولغيرهم ممن مر عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فمن مر مع هذه مع الميقات فإنه يحرم منه، سواء كان من أهل هذه المواقيت أو ميقاته ميقات آخر، كما مثلا لو مر رجل من أهل نجد مر مع المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، يعني يقال اذهب إلى قرن المنازل وأحرم منه، وكذلك أهل مصر والمغرب إذا والشام نحوهم إذا مروا مع المدينة فإنهم فالأولى أن يحرموا من إيش؟ من ذو الحليفة، ولا يؤخرون إلى إحرامهم إلى الجحفة، فالراجح من قولي أهل العلم هذا أولى وأحوط، وإلا اختلف العلماء رحمه الله في مثل هذه المسألة في أهل مصر والشام والجحفة إذا مروا مع المدينة هل يحرموا من أبيار علي لذي الحليفة أم لهم أن يؤخروا إلى الجحفة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال لهم أن يؤخروا لأن ميقاتهم الأصلي هو الجحفة وهم سيمرون عليها فيؤخرون، أما غيرهم من لم ليسوا من أهل هذا الميقات فلا. ومنهم من قال لا، إن من مر مع الميقات بالحليفة يجب أن يحرم منه فيأخذ حكم أهل المدينة، ولعل هذا هو الأولى وهو الأرجح إن شاء الله وهو الأحوط، لأنهم إذا مروا معه يأخذون حكم أهل المدينة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فدل ذلك على أن من مر مع الميقات فإنه يجب أن يحرم منه إذا كان مريدا للنسك، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن من أهل ذلك الميقات. نعم. ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة. ثم يبين المصنف رحمه الله حكم من كان بلده دون هذه المواقيت، يعني بلده واقعا بين هذه المواقيت وبين مكة، من أين يحرم؟ يحرم من نفس بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فمن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فيحرم أحدهم من نفس بلده، من نفس بلده، فمثل أهل جدة يحرمون من جدة، وأهل خليص وعسفان ونحو ذلك يحرمون منها ونحو ذلك، وأهل اليمنية يحرمون منها ونحو ذلك. نعم. ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام. ثم إذا يبين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم المكلف يعني البالغ العاقل لا يحل له أن يتجاوز الميقات وهو غير محرم، وهو غير محرم إذا أراد دخول مكة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام. نعم. إذا أراد دخول مكة. ومفهوم هذا أنه إذا أراد دخول مكة يجب على أن يحرم، فإن كان في وقت الحج فيحرم بأحد الأمساك الثلاثة الآتي إن شاء الله بيانها، وإن كان في غير أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن من أراد دخول مكة يجب مطلقا يجب عليه أن يحرم، سواء أراد النسك أو لم يريد النسك، لأن عند الحنابلة ومن ذهب إلى ما ذهبوا إليه عندهم أنه لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها إلا وهو محرم، تعظيما لهذا البيت وتشريفا وتكريما له، فمن تعظيم بيت الله ألا يدخله إلا وهو محرم، سواء أراد الإحرام أو لم يرد لا بد أن يحرم. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب الشافعي أنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد النسك، أما من لم يرد النسك فإنه يجوز أن يتجاوز هذا الميقات ولو لم يحرم، كمن جاء إلى مكة بقصد العمل ما أراد النسك ولم يرد ولم يخطر على بال النسك ولا يريد أن يعتمر مثلا فلا يجب عليه أن يحرم، لكن من أراد النسك كمن جاء بقصد النسك أو جاء أيضا بقصد العمل وأيضا نوى النسك فهذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، هذا هو مذهب الشافعي، ولعل ما ذهب إليه الشافعي أولى وأرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك بمفهومه على أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، والعلم عند الله. نعم. أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته، إلا لقتال مباح أو قوم. فعندهم لا يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم سواء أراد نسك أو لم يرد، ولا استثنى من هذا إلا مثلا من دخل لقتال مباح. ومن المعلوم أنه لا يجوز القتال في الحرم، ولا يجوز، هذا من أعظم المحرمات. لكن لو كان ظهر بغاة ونحو ذلك فإنهم يقاتلون من أجل صدهم ودفع أذاهم، فإن اضطر إلى القتال في مكة بسبب بغاة ظهروا في مكة مثلا فإنه يباح القتال لذلك، وإلا لا يجوز القتال. الله عز النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى حرم تنفير الصيد، الصيد لا يجوز أن تنفره، لو وقع على ثوبك لا يجوز أن تنفره حتى يطير، ولو وقع على فراشك لا يجوز أن تنفره، بل ولا يجوز أن تكسر الشوك ولا أن تقطع الشجر ولا أن تحش الحشيش في مكة. مكة حرمتها عند الله عظيمة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يعرف قدر مكة وأن يعظمها غاية التعظيم في نفسه. هذه الأمور مباحة في غير الحرم، لكنها في الحرم محرمة. الشوك مع ما فيه من أذى وضرر على الناس ومع ذلك حرم الله تعالى قطعه وعضه. والشجر لا يجوز أن تقطع، الشجرة التي أنبتها الله من غير